راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. حياكم الله طلاب العلم الشرعي في المحاضرة السابعة من محاضرات مادة العقيدة في المستوى الرابع في أكاديمية زاد. المحاضرة هذه السابعة والمحاضرة الثامنة ما زالت استكمالا لموضوعات ضوابط التكفير. تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وعن حقيقة الكفر عندهم كذلك. اليوم سنتحدث عن ضوابط التكفير، لكن أود قبل الدخول في الحديث عن ضوابط التكفير أن أذكر نفسي وإياكم بهذا الحديث. أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. والمسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمجاهد: من جاهد نفسه في طاعة الله. والمهاجر: من هجر الخطايا والذنوب. نحن نتحدث عن مسائل الأسماء والأحكام. الأسماء أسماء مراتب الدين الإسلامي: الإسلام، الإيمان، الإحسان، وما يضاد ذلك من الكفر والشرك والنفاق. فاليوم نحن عندنا هذا الحديث، يعني فيه مفاجأة بالنسبة لنا. المؤمن، نحن تعلمنا أن المؤمن هو من آمن بالله وملائكته وكتبه. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، هذا الإيمان. فمن آمن بالله وملائكته حكمنا له بأنه مؤمن، الإيمان ومؤمن. والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قام الصلاة وآتى الزكاة. والمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخره. المجاهد، نعرف الجهاد في سبيل الله. الجهاد هو أن يقاتل الإنسان في سبيل الله لرفع راية لا إله إلا الله. يجاهد الإنسان أعداء الإسلام حتى ينشر دين الإسلام. والهجرة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. هذا الذي نعرفه ونحكم على هذا الجهاد وهذا المجاهد، هذه الهجرة وهذا المهاجر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بالمؤمن؟ الانتظار أن يقال: من آمن بالله وملائكته. قال: من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. المسلم: من سلم الناس من لسانه ويده. المجاهد: من جاهد نفسه في طاعة الله. المهاجر: من هجر الخطايا والذنوب. أولا أيها الأحبة في الله، أود أن أركز على موضوع قد تحدثنا عنه من قبل، وهو موضوع المؤمن، المسلم، المجاهد، المهاجر، الإيمان، الإسلام. هذه المطلوب فيها أن نلتزم بالحقائق الشرعية لا الحقائق اللغوية. فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإسلام، وهكذا. نلتزم في هذه الأسماء الشرعية، نلتزم بحقائقها الشرعية لا بحقائقها اللغوية. هذه قاعدة يجب أن تكون منضبطة عندنا. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير حقائقها الشرعية، الحقيقة الشرعية موجودة، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن من دخلت في هذه الحقيقة الشرعية يعني آمنا على وجه المطلوب منه شرعا، أسلم على الوجه المطلوب منه شرعا، جاهد على الوجه المطلوب منه شرعا، هاجر على الوجه المطلوب منه شرعا، ما حقيقة أو ما هي العلامة الدالة على كمال هذه الحقيقة الشرعية في نفس ذلك الشخص؟ العلامة الدالة هي كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا أن حقيقة المؤمن يعني من يعني اكتملت فيه الحقيقة الشرعية للإيمان أعطانا علامات تدل على ذلك. ما هي العلامات التي تدل على كمال الحقيقة الشرعية الواجبة للإيمان والإسلام والجهاد والهجرة في نفس ذلك الشخص الذي حكم له بأنه مؤمن، بأنه مسلم، بأنه مجاهد، بأنه مهاجر؟ أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم العلامات الدالة على توفر تلك الحقيقة في ذلك الشخص حتى يحكم عليه بهذا. لو لاحظنا يا إخوان أن تلك الحقائق وتلك العلامات كلها معتمدة على العمل، على العمل، قول القلب وعمل القلب موجود، لكن الاعتماد ليس عليه لأن هذا أمر ظاهر، آسف أن هذا الأمر باطن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ركز على الأمور الظاهرة التي نحن نحكم بها على الناس، نحن نحكم على الناس بظواهرهم لا ببواطنهم. فالذي يكون مؤمن، ونحن ما الذي يدرينا أنه مؤمن؟ الذي يدرينا أنه مؤمن حقيقة وأن الحقيقة الشرعية الواجبة للإيمان مكتملة فيه أن يظهر عليه هذا العمل. ما الذي يدرينا أن هذا مسلم وأن الحقيقة الشرعية للإسلام مكتملة، الحقيقة الشرعية الواجبة للإسلام مكتملة فيه؟ علامته كذا وكذا وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا العلامات الدالة على اكتمال الحقائق الشرعية للأسماء، الإيمان، الإسلام، الجهاد، الهجرة في نفس ذلك الشخص حتى حكمنا له بأنه مؤمن مسلم مجاهد مهاجر. فبالنسبة للمؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. المسلم من سلم من لسانه ويده. تأملوا الآن الإيمان والإسلام علامة كمال الحقيقة الواجبة الشرعية لهذه الأمور أن تظهر على هذا الشخص بالنسبة للمجتمع. المؤمن بالله وباليوم الآخر وبالملائكة وبالقضاء والقدر، إيمانه الحقيقي الدال، العلامة الدالة على إيمانه الحقيقي بالله وباليوم الآخر أن يظهر إيمانه أمانا على المجتمع، أن يظهر إيمانه أمانا على جيرانه، على أقاربه، على من حوله، لأنهم عرفوا أن هذا مؤمن بالله واليوم الآخر. فبما أنه مؤمن بالله واليوم الآخر نحن نأمنه على أموالنا وأنفسنا. إذا أمن الجيران على أموالهم وأنفسهم منك فاعلم أنك مؤمن حقيقة، مؤمن بالله وباليوم الآخر. أما إذا كان جيرانك، أقاربك، المسلمون حولك، الناس من حولك لا يأمنونك، لا يخافون منك أن تغدر بهم، أن تكون بأموالهم وأنفسهم، على أنك لم تأتي بالإيمان المطلوب شرعا. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فالذي جيرانه يخافون منه أن يفجر فيهم، أن ينتهك أعراضهم، أن ينتهب أموالهم، لا يأمنونها على أموالهم أنفسهم، ممكن يقول عنهم أنهم كفار، أنهم كذا، وهم من أهل الإيمان، من أهل الإسلام. اعلم أن هذا حقيقة الإيمان الشرعي، الحقيقة الشرعية الواجبة للإيمان لم تكتمل فيه، ولذلك الناس يخافونهم، يخافونهم. كذلك الذي لسانه قد أطلقه على الناس يكفر هذا، يلعن هذا، يسب هذا، هذا لا، ليس بصحيح. إذا علامة اكتمال الحقيقة الشرعية الواجبة للإسلام في نفس هذا الشخص أن تظهر سلامة، على أن تظهر سلامة في المجتمع، أن يسلم الناس حولك من لسانك ومن يدك. نأخذ فاصل ونعود نوضح هذه الفكرة يعني بشكل تفصيلي. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم، فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون سورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. فاحرص على تعليم أهلك، واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة. قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم أنفسهم، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، المهاجر من هجر الذنوب والخطايا. قلنا أننا في هذه المسائل، مسائل الأسماء والأحكام، الإسلام، الإيمان، الجهاد، الهجرة وما يضاد ذلك، نلتزم بالمعاني الشرعية لا المعاني اللغوية. وأن أكبر سبب لضلال الفرق في مسائل الأسماء والأحكام أنهم يلتزمون بالمعاني اللغوية دون المعاني الشرعية، وهذا خطأ وهذا انحراف. الأمر الثاني أننا في هذا الحديث اهتم النبي صلى الله عليه وسلم ببيان العلامات الدالة على اكتمال الحقيقة الواجبة لتلك الحقائق الشرعية. نحن نعرف الإيمان، طب هذا الشخص يقول أنه مؤمن، ما الدليل على كونه مؤمن؟ هذا الشخص يقول أنه مسلم، ما الدليل على كونه مسلم؟ هذا الشخص يقول أنه مجاهد، ما الدليل على كونه مجاهد؟ هذا الشخص يقول أنه مهاجر، ما الدليل على كونه مهاجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا تلك العلامات الدالة على اكتمال الحقيقة الواجبة، والعلامات لاحظوا أظهرها على المجتمع وعلى الفرد نفسه. على المجتمع بالنسبة للمؤمن والمسلم تخرج أمانا على المجتمع وسلاما على المجتمع. فهذا الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، أن الله يراه، وأن هناك يوم للحساب والجزاء، وأن هناك ملائكة، وأن هناك رسل بلغوا، الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا الإنسان سيراقب ربه جل جلاله في تعامله مع مجتمعه، فسيخرج هذا الإيمان أمانا. فإذا أمنك الناس على أموالهم وأنفسهم فافرح بنعمة الله عليك أنك إنسان مؤمن، اكتملت فيك حقيقة الإيمان الواجبة شرعا. وإذا الناس عندهم سلموا من لسانك ومن يدك فأنت مسلم، اكتملت فيك هذه الحقيقة الشرعية. لاحظوا يا إخوان، هذا الشخص الذي يظهر التزامه بالإسلام، ملتزم بالدين الإسلامي، يصلي يصوم وهكذا، ملتزم بالدين وأنه مؤمن بالله وباليوم الآخر وأرجو ثواب الله، ثم هذا الإنسان جيرانه أقاربه مجتمعه يخافون منه أن يضر بهم أن يهلكهم، لا يأمنونه على أموالهم ولا على أنفسهم، أنه ممكن يفجر في حيهم، يفجر في عمارتهم. هذا الإنسان ليس بمؤمن على الحقيقة، وإن زعم أنه مؤمن، هذا الإنسان مؤمن ناقص الإيمان، مسلم لكنه ليس بذلك المؤمن الذي اكتملت فيه الحقيقة الشرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي غوائله، أي خيانته، هذا ما هو بمؤمن. وكذلك المسلم، إذا كان الناس حولك لا يسلمون من لسانك ولا يسلمون من يدك وتزعم أنك مسلم على الحقيقة، فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. المسلم الذي يحكم له بأنه مسلم وأن حقيقة الإسلام الشرعية الواجبة مكتملة فيه، أن يخرج إسلامه، أن يظهر إسلامه سلامة في مجتمعه. ثم لاحظوا أيضا يا أخوان، بالنسبة للمجاهد، المجاهد هو يقول: أنا أريد بجهادي أن أعبد الناس لله سبحانه وتعالى، وأن أجعلهم موحدين لله، وأن أخرجهم من الظلمات إلى النور، هذا هو الهدف من الجهاد. طيب، إذا كان هذا الإنسان لا يجاهد نفسه في طاعة الله، لا يلتزم بشريعة الله سبحانه وتعالى في فريضة الجهاد، لا يلتزم بهذه الشريعة، لا يلتزم بالواجب عليه شرعا في موضوع الجهاد والقتال في سبيل الله، ثم يقول أنه يجاهد في سبيل الله، هذا غير صحيح، هذا لم يأتي بالحقيقة الشرعية الواجبة للجهاد. كذلك الهجرة، هو لماذا هاجر؟ انتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام من أجل ماذا؟ من أجل أن يطيع الله ويعبد الله، وإذا به يهاجر بذنوبه ومعاصيه ويستمر على ما هو عليه من الفسق، هذا ليس بمهاجر. فانتبهوا لهذه القضية يا إخوان. فلاحظوا أن علامة اكتمال الحقيقة الواجبة للجهاد والهجرة على الفرد، وعلامة اكتمال الحقيقة الواجبة للإيمان والإسلام كانت على المجتمع. أيها الأحبة في الله، بالنسبة للتكفير، التكفير معناه الحكم على مسلم دخل في الإسلام، الحكم على هذا المسلم بأنه كفر لسبب من الأسباب المقتضية لذلك. احنا درسنا نواقض الإسلام، فهذا المسلم ارتكب ناقض من نواقض الإسلام وأقيمت عليه الحجة، ثم يعني حكم عليه أهل العلم بأنه قد كفر. هذا التكفير هذا مطلب شرعي وهذا معروف في الشرع، ونحن لسنا ضد هذا التكفير الذي هو الحكم على مسلم بالكفر بضوابطه بالأسباب المقتضية لذلك، هذا عبادة تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. إنما الممنوع هو التكفير بغير حق، هو الغلو في التكفير، هو الإفراط في التكفير، هو إخراج مسلم من الإسلام بدون دليل صحيح واضح وبدون التزام بالضوابط الشرعية في التكفير، هذا اسمه إفراط في التكفير، هذا غلو في التكفير، هذا هو التكفير الذي يحارب. أما أن نلغي التكفير والتكفير يعني عبادة شرعية، هذا مفهوم، هذا انحراف في أيضا تفريط في موضوع التكفير وانحراف، والغلو في التكفير انحراف، وأما التكفير بالحق فهذا ثابت. الذي نريد أن نتحدث عنه في هذه الحلقة التكفير بغير حق، إخراج مسلم ثبت إسلامه بيقين فيخرجه من غير يقين، من غير دليل صحيح واضح، هذا يسمى غلو في التكفير. أريد منكم أن تتأملوا الحديث الموجودة معكم في المذكرة، وهي حديث عجيبة جدا. قال في أحد تلك الحديث التي عندكم، قال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. متفق عليه. إذا خرج هذا التكفير في وجه مسلم فقال هذا الشخص لأخيه، ولاحظ كلمة لأخيه معناه أنه مسلم وأنه غير مستحق لهذا التكفير، فخرجت هذه الكلمة يا كافر، هذه لا بد أن تصيب أحد هذين الطرفين، فإما أن يكون ذلك استحق، أتى بنواقض من نواقض الإيمان من نواقض الإسلام وثبت عليه ذلك وهو مصر على هذا الأمر، فهذا مستحق لهذا التكفير. أما إذا لم يستحق فقد باء بها أحدهما، يعني رجعت للآخر. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، خرجه البخاري. نأتي يا أخوان كلمة كافر، إذا أطلقها الإنسان المكفر هذا، قال للشخص للمسلم، قال له كافر وهو مستحق لذلك وفق الضابط الشرعية وكان من أهل العلم وذلك مستحق فهو كذلك، انتهى الموضوع. لكن إذا كان غير مستحق لذلك ما الذي يحدث؟ إذا كان هذا الشخص لا يستحق هذا التكفير ما الذي يحدث؟ ترتد كلمة التكفير عليه. فهنا عندنا عدة احتمالات، إما أن يكون ذلك الذي يقول كافر لإخوانه المسلمين يكون مستحل لتكفير المسلمين، فهذا الذي يستحل تكفير المسلمين ويرى أنهم في تمسكهم بالإسلام الذي هم عليه الآن في تمسكهم بهذا الإسلام هو يكفر به، ويرى أن تمسكهم بذلك الإسلام كفر، إذن هو على غير هذا فهو الذي وقع في الكفر وهو الذي يعتبر كافر. نأخذ فاصل ثم نعود نفصل في هذه القضايا بإذن الله. بشرى دلازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة علي. وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بشرى دلازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة مرة أخرى. قلنا إذا خرجت كلمة يا كافر خرجت على مستحق للتكفير، مستحق للكفر، وتوفرت الشروط، تفت الموانع، فهو كذلك. لكن إذا كان غير مستحق عندنا عدة حالات. الحالة الأولى أن الذي يطلق هذا التكفير على هؤلاء الأشخاص المتمسكين بالإسلام هو يراهم في تمسكهم بهذا الإسلام كفرة. إذن هذا الإسلام الذي هم يتمسكون به هو ليس عليه، هو لا يرى أن تمسكهم بهذا الإسلام كفر، إذن هو على غير هذا الإسلام الذي هم متمسكون به، فلا بد إما أن يكون ذلك مستحق فصار أولئك كفرا، أو يكونوا غير مستحقين، إذن أنت تكفرهم في تمسكهم بذلك الإسلام. فإذا كان تمسكهم بالإسلام ذلك والإسلام ذلك هو الحق وكانوا على الحق وكانوا على الإسلام الصحيح وكفرت من أنت على تمسك بذلك الإسلام فقد ارتد هذا التكفير عليك، فيكون هذا الشخص هو فعلا هو كافر، كافر لكونه متمسك بغير ملة الإسلام التي تمسك بها أهل الإسلام. مثل بعض الفرق الطائفة الباطنية تكفر أهل السنة والجماعة، تكفر أهل السنة والجماعة في تمسك بما هم عليه من إسلام. لماذا؟ لأنهم أصلا هم كفر، كفر بهذا الإسلام فيعود التكفير عليهم. أمر ثاني أو معنى آخر، عندما أنت تكفر مسلم لتمسكه بالإسلام وأنت متمسك بذلك الإسلام الذي هم متمسكون به وأنت تقول عنهم كفرة وهم غير مستحقين لذلك، إذن أنت ترى نفسك أنك كافر لكونك أنت متمسك بالإسلام الذي هم متمسكون به. فهذا يعني يقول كأنه يقول يعني هو مثلك، فأنت عندما تكفره وتراه كافر فأنت تكفر نفسك كذلك. أمر يعني معنى أن هذا من أفعال الكفار، الكفار يكفرون المسلمين لكونهم خالفوهم في دينهم في معتقداتهم فيعتبرونهم كفار، فأنت عندما تفعل ذلك أنت تفعل فعل الكفار. معنى آخر أن هذا الأمر يؤول بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله، الذي دائما يقول عن أهل الإسلام أنهم كفار كفار كفار، هذا سيؤول بصاحبه للوقوع في الكفر لأنه سيخالفهم، سيخالفهم في الأخير في تمسكهم بهذا الإسلام. نأخذ حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. متفق عليه. هنا يعني قذف مؤمن يعني غير مستحق لأنه مؤمن، فقال عنه كافر وهو مؤمن ليس من الكفار. هذا القذف بس يقول عنه كافر، يقول لإخوانه المسلمين، يقول لإخوانه المؤمنين أنهم كفار وهم ليسوا كذلك، ما جريمتها، ما بشاعة هذه الكلمة التي تخرج من لسان هذا الشخص، بشاعتها وحكمها وجريمتها وشناعتها عند الله سبحانه وتعالى كشناعة القتل بغير حق. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه واحد جهنم خالدا فيها، جهنم خالدا فيها طويل المكث فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. توعد الله عز وجل قاتل النفس المتعمد، توعده الله بجهنم يطول فيها يمكث فيها مكثا طويلا خالدا فيها، والله عز وجل يغضب عليه، والله سبحانه وتعالى يلعنه، والله عز وجل قد أعد له عذابا عظيما. فهذا الذي يقول لأخيه المؤمن المسلم يقول عنه كافر، عقوبة ذلك كعقوبة هذا، والسبب أن هذا الأمر سيؤدي إلى الاعتداء عليه. يعني هذه مقدمة، مقدمة عندما يقول الإنسان عن مسلم عن أنه مرتد عن دين الله ويحكم عليه بالكفر، هذه مقدمة لاستحلال دمه فيما بعد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين خطورة هذا الأمر، ويجب أن يكف الإنسان ويقفل ليغلق الإنسان هذا الباب، لأنه سيؤدي إلى القتل، سيؤدي إلى استحلال الدماء، وهذه مصيبة. فعقوبة هذه الكلمة مقدما أنها مثل عقوبة القتل، وهذا يدل على أن هذا الباب باب خطير، التكفير بغير حق باب خطير وفيه مخاطر في تكفير المعين. مسلم مؤمن يقول عنه الإنسان أنه كافر، هذا فيه مخاطر، معناه أن هذا الشخص دمه حلال بعد عصمته. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. إذن هذا الإنسان كان ارتد، هو حكم عليه بالارتداد، إذن صار دمه غير معصوم. أيضا يتعلق بذلك أن ذبيحته غير حلال، أنه مرتد، فلو ذبح ذبيحته لا تحل. انظر آثار هذا التكفير على الأسرة، ولايته على أولاده وأهله تنتفي، زوجته تحرم عليه، التوارث بينه وبين مورثيه ينقطع، مصيبة هذه. بعد مماته يحرم من الصلاة عليه إذا مات، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يدعى له بالمغفرة والرحمة. إذن فيها مخاطر عجيبة، مخاطر تكفير المعين بغير حق على المعين، على أسرته، عليه بعد مماته. فينبغي أن ينتبه لهذا الأمر لكونه شنيع وخطير عند الله سبحانه وتعالى. نبدأ أيها الأحبة نذكر بعض ضوابط التكفير. الضابط الأول أن التكفير حكم شرعي وحق خالص لله سبحانه وتعالى، لا مدخل فيه للآراء ولا للهواء ولا الأذواق ولا المواجيد ولا الهواتف، إنما مرده إلى الله وإلى رسوله، إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما عندك في المذكرة ترى، قال: فإن الكفر والفسق وأحكام شرعية ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل، فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا، كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلما. هذا دائما نكرره، نقول نلتزم في هذا الباب بالمعاني الشرعية، نلتزم في هذا الباب بما ثبت في الكتاب والسنة. هذا الأمر ليس خاضعا للآراء والعقول والعادات، إنما وهذا نلتزم فيه بالنصوص الشرعية. الضابط الثاني أن الأصل في من قال لا إله إلا الله، فيقول عالم معناها ملتزم العمل بمقتضاها، يقول لا أنا أعبد الله، ثم قال وأشهد أن محمد رسول الله، فأعبد الله بما جاء به رسول الله في جميع مناحي الحياة، أمتثل لذلك، هذا ثبت له الإسلام بيقين. فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يرتفع عنهم، لا يعني يرفع عنه هذا الإسلام إلا بيقين، لا ينزع منه، لا يقال عنه كافر، لا إلا بيقين. واليقين أن يكون ذلك المكفر ثابت شرعا، وأن يكون المكفر له قد استوفى شروط التكفير وتأكد من الخلو من مانع التكفير وكان من أهل العلم، فهذا الذي يعني يمكن أن يرفع له. الضابط الثالث أن لنا في هذه المسائل لنا بالظاهر، أما السرائر موكولة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يقول الإنسان عن هذا لا هذا منافق، طالما هو أعلن الشهادتين وأنه يمتثل تعاليم الإسلام، سيصلي ويصوم، يترك الشرك ويطيع الله ويبتعد عن المعاصي، وقال أمتثل لذلك، هذا دخل في الإسلام، هذا لنا الظاهر. ففي الحديث المتفق عليه قال أسامة بن زيد رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقات من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، يقول: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، ظن أسامة بن زيد أنه قالها تعوذا من السيف، فكف الأنصاري عنه فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك الأمر، فقال: يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ يقول: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. يعني يريد بالإسلام يجب ما قبلهم، فرأى أنه بفعل ذلك قد ارتكب أمر عظيم خاف منه. الأمر الرابع الواجب علينا في هذا الباب التثبت قبل إصدار الحكم على أحد بالكفر، يعني ما يصلح قال الناس كذلك، قال الناس أنه كفر، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الأمر الخامس وهذا دائما نكرره، لا ينبغي أن يصدر الحكم بالكفر إلا من عالم بشروط التكفير، عالم بانتفاء موانع التكفير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الإفراط والتفريط في موضوع التكفير،